بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا هو الشريط 33 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 8400 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 32 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صفحة 7. يبدأ هذا الشريط وهو 33 من نفس الموضع في صدر صفحة 7. قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والدم، يعني به المسفوحة، كقوله: أو دما مسفوحا. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير ابن شهاب المذحجي، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو يعني ابن قيس. قلت هكذا هو بالنسخة، والصواب عمرو يعني ابن أبي قيس، وهو عمرو ابن أبي قيس الرازي الأزرق. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه. فقالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح، أو إنما حرم عليكم الدم المسفوح، كلاهما صحيح إن شاء الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يجعلنا من جنده العاملين، وأن يجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا، وأن يكون العلم الذي نتعلمه أيضا حجة لنا لا علينا، هو ولي ذلك والقادر عليه. يلاحظ أن هذه الفهرسة على طبعة دار المعرفة بيروت لبنان، وهذا هو المجلد الثاني مبدوءا بسورة المائدة، مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وقوله: والدم، يعني به المسفوح، كقوله: أو دما مسفوحا. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب المدحجي، حدثنا المدحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه. وقالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم عليك عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه حماد، وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت: إنما نهي عن الدم السافح. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، يعني أن قوله تعالى: والدم مطلق لكن مقيد بآية الأنعام: قل لا أجل أن حرم طهرا إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا ومن لحم خنزير، فقيد الدم بالمسفوح والمراق. أما الدم الذي يكون في العروق في لحم الحيوان المذبوح هذا حكم طاهرات، وإنما المحرم ما يسيل من الذبيحة إلى ذبحها والمسفوح. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان والسمك والجراد. وقال الشافعي: وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وأما الدمان وأما الدمان بالكسر وأما الدمان فالكبد فالكبد والطحال وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ما وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وقال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس بن أبي أويس سندهم إدريس كذا نعم ابن أبي إدريس إسماعيل سندهم بعد التصحيح إسماعيل بن أبي إدريس خطأ وصوابه إسماعيل بن أبي أويس فهو من الطبقة التي تروي عن بني زيد بن أسلم وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي نعم هذا بن أبي أويس سمعنا إدريس إسماعيل بن أبي إدريس نعم بن أبي أويس نعم عليه ورواه إسماعيل بن أبي أويس وفاة عبد الرحمن زيد ذكرها وفاة مات سنة 82 نعم طيب نعم ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم كلهم مجر وعبد الله عبد الله عبد الرحمن وأسامة وعبد الثلاثة وعبد الله وعبد الرحمن وابن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ورواه اسماعيل بن ابي ويس عن اسامه وعبد الله اسامه وعبد الله وعبد الرحمن بني زيد كلهم ثلاثه بني زيد كلهم ضعفاء وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم بني زيد بني زيد بني زيد ما عندكم بني كلكم بن زيد بن اسلم أو أبناء أو أبنائي؟ لا وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. أم بني ولا أبناء؟ لأن ثلاثة كلهم أبناء زيد. لا أبناء أبناء زيد ورواه إسماعيل. نعم. ابن أبي أويس. عن أسامة. وعبد الله وعبد الرحمن. أبنائي. أبناء زيد. أبناء زيد بن أسلم. نعم. قد يشدوا بعضها يقويها يتقوى بعضهم لأن بعضهم أحسن من الآخر وسامة أحسن من أخويه وبعضهم قوي عبد الله لكن كلهم ضعفاء الصحابيين كلهم ضعفاء لكن يشد أحدهم الآخر يتقوى في الحفاظ الذي تعيش في البحر والبر حلال على ما يغلب عليها على ما يغلب عليها إذا كان غالب عليها البحر هي بحرية غالب على البر في برية نعم ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض فلا عندك هذا أي زيد ما قال أنا بهم ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبناء زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا ما في عن أبيه عندكم؟ لا عن أبيه من رواه من رواه أصل من رواه ورواه إسماعيل بن أصلح من أصلح أصل من رواه رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف قال الحافظ والبيهقي ورواه اسماعيل بن ابي اويس عن انسان متى وعبد الله لا حط عليه اشاره فلا حط لابن عمر اشاره راجع البيهقي حط لابن عمر اشاره عن ابن عمر راجع البيهقي يواجه البيهقي طبعا في سند الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر هذا مره لا كلام في الاخير هذا الرواية عن الثلاثة نعم وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه وقفه

قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال وعلي عباءتي، فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال فاغتنمت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه. بقدح؟ نعم بقدح. بقدح من زجاج. من زجاج. بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه. فأمكنني منه فشربته، فلما فرت من شرابي استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تلك الشربة. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد. لا عنيت كذا، عنيت عريت. عريت عريت عريت نعم عريت ولا عريت؟ لا استحسن رواية الحاكم الشيخ اذكرها بعد، لكن ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. هذه من ذل احتاقه الله اليه، فانتحى ومن كرامات الله له. نعم رضي الله عنه. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني عبد الله بن سلمة. هذا عندك عن علي بن حماد؟ في عندكم. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حمشاز عن عبد الله بن احمد. حمشاز؟ نعم. وجنبه؟ نعم هكذا بالشين بعد الميم. حمشاز؟ نعم. وهكذا في المستدرك. صلى الله عليه وسلم. حمشاز؟ حمشاز. حمشاز. عن علي بن حمشاز عن عبد الله بن احمد بن حنبل. حدثني عبد الله بن مسلمة بن عياش العامري. يقول كلف المخطوطة في المستدرك عباس في الباء والسين. ممكن طيبة. اي نعم نقلت في المستدرك عباس ما حطوط في كتب الرجال. عباس ابن عباس العامري. طيب نعم شرح سمك عندنا عبد الله بن سلم. سلم انا هذا عباس. ايه وعياش لعندهم عباس بالبحر موحدة بدون ضبط هكذا رسمها في الزكاء بنقطة لعندهم انتم نفس يقول كذا في المخطوط وفي المستدرك عباس. هذا نسخة يعني نسخة هذا ما ضبطه. حدثنا صدقة بن هرم عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكر نحوه. صدقة بن هرمز عندك صدقة بن هرم بن هرم بن هرم أبي غالب. نعم بن هرم. نعم انتم ابن هرمز يقول كذا في المخطوطه والمستدرك والجرح. انت شنو؟ نعم هكذا. هرمز المستدرك والجرح والتعديل. طيب هرمز. عن ابي غالب عن ابي اسامه وذكر نحوه. ابي امامه. عن ابي امامه وذكر نحوه. وزاد بعد قوله بعد تلك الشربه. فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم. من سرات من سرات قومكم فلم تمجوه بمذقة فأتوني بمذقة، فقلت لا حاجة لي فيها، إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا على آخرهم. وما أحسن ما أنشد الأعمش في الأعشاب قصيدته التي ذكرها التي ذكر ابو اسحاق، واياك والميتات لا تقربنها. واياك والميتات لا تقربنها ولا تاخذن عظما حديدا فتفسدا. اي لا تفعل فعل جاهليه. وذلك ان احدهم كان اذا جاع ياخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. ثم قال الأعشاء: وذا النصب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله تعبدا. قوله ولحم الخنزير. يقال إنما أسلم الناس أخر إسلامه إلى أن يروى من الخمر فمات قبل أن يسلم. نسأل الله السلامة.

فما ثبت عدلا فيها أم لا رجل رجل ثبت عدلا ربنا بها أم ذلك فنكر على اسم غيره مرسلا أو طاغوت أو وثن أو لذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. كأن يقال باسم المسيح أو باسم النبي أو باسم جبرائيل أو باسم ميكائيل عند الذبح فإنها تحرم بذلك لأنها تكون إلا أهل به لغير الله ولحال الصوت إذا سمي عليها غير الله عند الذبح حرمت. وهكذا إذا قصد بها غير الله فإن القصد أعظم أعظم من الاسم المقصود أشد تحريما ممن توفر عليه باسم غير الله. إذا كان المقصود هو الذبح التقرب بالذبيحة لغير الله كالأصنام والأوثان وأصحاب القبور صار تحريمها أشد. كما أن الشرك بيت العبادة توجه القلوب إلى الله إلى غير الله في العبادة يكون أعظم من مجرد الاسم. فهكذا توجيه الذبائح لغير الله بالقصود والنيات أعظم من مجرد الاسم. فإذا سمى عليها يا الله وقصد بها يا الله صارت محرمة من جهتي من جهة التسمية ومن جهة النية والقصد. كما أن الذي نذبحه لله ونتقرب به إليه أعظم من العبادة وأكثر مما نذبحه للحم ونسمي عليه الله سبحانه وتعالى. فإذا ذاك محض لله وعبادة له وهذا ذبحناه لحاجاتنا وسمينا عليه الله سبحانه وتعالى كما يسمى عليه اسم الله عند ذبحه للبيع وعند ذبحه للضيف عند ذبحه لأكل الإنسان كل هذا عبادة. لكن ما يذبح لله تقربا كالضحايا والهدايا ونحو ذلك هو أعظم أعظم ما يذبح لله ويسمى عليه الله سبحانه وتعالى. فهكذا الذي يذبح لغير الله يقصد به غير الله كالذي يذبح للبدوي أو للحسين أو لعلي أو لطالب أو لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم من أصحاب القبور. إذا كان المقصود التقرب إليهم صار هذا أعظم في الشرك مما لو قيل باسم عيسى أو باسم جبرائيل أو باسم فلان وفلان. نعم مرد أشهر مرد الشيء أشهر هذا من آلات الملاهي. نعم وإنما اختلف النبأوي متروك التسمية إلا عمدا أو نسيانا كما سيأتي تكريمه في سورة الأنعام. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن السنجاني حدثنا علي بن حسن السنجاني كذا شندكم ابن الحسن شندكم الهاتم جاني ها سين مين جين الاسمونية هذا هو الهاتنجاني. نعم علي بن الحسن الهاتنجاني هذا خطأ وصوابه علي بن الحسن الهاتنجاني تقوى عبد الله بن الحسن روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن أبي مريم لكن ضبط بش نعم ضبط التقييم ماذا هو يجون فيه نعم طالعت التقييم لا ما هو ما أظن فيه هم نعم نعم روى عنه روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن أبي مريم وزكريا بن نافع الأرصوفي وأبي الوليد الطيالسي كتبنا عنه وهو ثقة صدوق. نعم شو التقريب ذكر علي الحسن السنجاني ذكر أنه من دون ضبط. نعم ذكر أنه من دون ضبط بالهوى من دون ضبط. نعم من كتابة يعني نعم ملح ها يقول في ملح رواية ستة حط على ياسين جاني مثل ما عندهم. نعم الهاء والنون ياسين جاني هاء سين نون ثم جيم ثم ألف ثم نون إياه ثم نون الهاتين جاني. نعم حدثنا نعيد حمال حدثنا ابن حميد عن الوليد بن جميع على الصفير قال نزل آدم بتحرير أربع الميتة والدم ونحن خنزير وما أريد لغير ذلك وإنها هذه الأربعة أنا بالطغيل إيه حتى جمال الهضي إيه عن الوليد بن جميل ما بالطفيل قال نزل آدم بتحريم الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأن هذه الأرض الأربعة الأشياء لم تحرقت ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض فلما أرسلت بنو إسرائيل حرم الله عليهم الطيبات وحلت لهم بذنوبهم فلما بعث الله عليه سلم عليهم عليه السلام فكان بالأمر الأول الذي جاء به أحل لهما سوى ذلك فكذبوه وعصوا فهذا أثر غريب فقال ما لي حاكم أيضا حدثنا بي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا بجرير بن عبد الله قال سمعت يا روس بن أبي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا جرير بن عبد الله عن عبد الله نعم هذا خطأ ربعي بن عبد الله وهو ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي البصري صدوق من الثامنة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود روى عن جده وعمر بن أبي الحجاج وسيد بن واس قال ابن معين صالح وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وقال الدارقطني لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات حدثنا علي بن عبد الله قال سمعت جارود بن ابي سبره قال له وجدي قال كان رجل من الصباح قال له ابن صغائر وكان شاعرا ناثر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على عاربا غالبا غالبا غالبا أبا الفرزدق الفرزدق بماء بظهر الكوفة حتى أن على أن يقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان أراقيبهما قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم قال أراقيبها قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم قال وعلي بالكوفة قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن حماد بن مسعدة حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن حماد بن مسعدة عن عوف حماد بن مسعدة ما عندكم ابن ما حماد ابن مسعدة ابن هنا زائد الأولانية وهكذا في سنن أبي داود عن حماد بن مسعدة أنا هذا أنا والصواب ابن زائد أنا حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود. قال أبو حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود. أول حدثنا أول السنة وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس. عندكم زيادة ما لها ذكر الحمد لله ما لها ذكر أول منه. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس. كلام بس ما قال كلام ما قال كلام الحديث في ذلك أي ما قال عنده شيء عندك في رجال وبعض الحديث من سنة أبو داود وغيره في نفس الدواية وش قال تكلمت على رجال هذا الإسناد وجبت رجال إسناد آخر هذا ما عند أبي داود باب في طعام هذا سيأتي هذا المتبريين. أما هذا إسناده هارون بن عبد الله وابن ما بيت محمد بن جعفر ما لك الله وجل حمده يا هذا ما هو مستقيم لا تقدم لك شيء محمد بن جعفر أنت عليه إجابة أنت عليه إجابة يواجه أبو داود نعم ليس غير الا ما اذا لبنت بمسؤول او يرد يتقرب اليه من المصلحه. اذا كان الضيافه ما فيها شيء المفروض يتقربون للعباده يتقربون ليعبدوه في ذلك يشفع لهم عند الله وينجيهم من عذاب النار ويحصل لهم بركه يتقرب اليه هم لاجل ضيافته. الضيافه معروف ضيافته او كف شره لان ليقوم علي يقوموني ما اكرموني انهم هم دارسين انهم هم دارسين هذه مسائل دنيويه نعم مثل ما يعطي فلوس ولا غيره ريشه ولا غيره نعم لما ضافه حق الضيافه حق اما اذا كان الاعتقاد فر من اعتقد الصوفيه لاوليائه تقربوا اليه لان يراه يصلح العباد يدعم من الله لان يستغاث به وان اذا ذبح على الذبيحه يشفي مريضة أو يشفي عينيه أو كذا لاعتقاد يسر فيه هذا أشرك. أما إذا قال لأجل الضيافة أو لأجل كف شرة أو لأن لا يقول عن ما أكرمني ما ذبح لي مثل ما يفعل بعض الناس هذا من باب اتقاء الشر. يقول الله أبو داود ساق هذا الإسناد الحديث هذا المذكور وقال في آخره وغير جرير أوقفه على ابن عباس فقال محمد بن جعفر وغندر أوقفه على ابن عباس هذا في نفس الوقت وإنه محمد بن جعفر ما في الإسناد لا بد راجع له نعم هذا الإسناد نعم راجع له هو الإسناد نعم إذا مثلا رجل مثلا يشجع الكرة ثم قال إذا فاز الفريق الفلاني ذبحت ذبيحة نعم هذا مهم هذا مهم هذا أنا من بعد إكرام اليوم سبق مثل لو قال إذا يا فلان ذبحت لك كذا أو مثل إذا صنعت فلانية كذا كل هذا من جهة العبادات. وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود أكثر من رواه من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا. يقول الزبير بن حريث عندنا بدال التاء تاء الخاء الغريد حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عنده مفريد من هذا أبو داود أيضا نعم راجعته أي نعم حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا. قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق. ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به. قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. نعم عن جرير. عن جرير في الرواية يعني. عن جرير. عندك ابن جرير. ابن جرير نعم. لا ابن رواه. عندنا غير بدل عين. غير. أكثر من رواه. أكثر من رواه غير ابن جرير. لا عن جرير. عن جرير. الرواه عن جرير. أنا ابن حازم نعم. طيب. من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا. قوله طعام المتباريين. نعم طعام المتباريين المتغالبين. المتغالبين على طريقة الجاهلية ما يجوز الإسلام في هذا. لأنه من السنة الباطلة. إن غلبت من ذبح كذا وإن غلبت تذبح كذا. وإن كان جائز العوض في المسابقة الشرعية من الإبل والخيل والرمي لكن هذا اللي المغالبة للذبح فقط كونهما يتباريان تأول على علي على ما جاء لأنهم لا أهل بها غير الله إنهما ذبحوه لله وإنما ذبحوه للمغالبة بينهما أيهما أكثر جودا وأكثر كرما للرياء والمغالبة. كان عن سبق مشروع هذا محل الله مثلا في مسابقة مشروعة اللي يجوز ذبحا أو دفع عطاء يعطيه يكون السبق إذا قعوا ناقتين أو عشر أو أكثر أو أقل أو غنم أو بقر دراهم محل الله ومحل يحتاج إلى تحرير. نعم لو تكفل بالذبح إنسان خارج عن المسألة يحتاج إلى تأمل أو يحتاج إلى مزيد تأمل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والمنخنقة وهي التي تموت بالخلق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام. وأما الموقودة وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقدها وتموت. قال قتادة سال أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصاب بأرضه فإنما هو طير فلا تأكل. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو مرزاق ونحوه بحجه فأحله. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق وبعض بالمزراق ونحوه بحده فأحله. وما أصاب بعرضه فجعله وطيبا لم يحله. وهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما اذا قد وهو المعنى في هذا ان المنحرقه هي التي تموت بالخلق فيخرج في رقبتها حبل فيختلف عليها ويضطرب وتموت بسبب ذلك او تحرق عمدا بالحبل ونحوه حتى تموت او باليدين فيقال لها منحرقه وهو من انواع الميته المحرمه والمقيله من توقف بالشيء السقيم بخشبه ونحوها حتى تموت كمان بالعصا او بالحجر او بالخشب او نحو ذلك حتى تموت او في الايدي حتى تموت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبي فيما يصيبه بين اعراض نصبته بحده حد الاعراض والرمح فاذا رمه بالرمح فاصاب بحده فرماه بحربه فاصاب بحده وبالسيف فاصاب بحده وقتله حل فما اصابه بثقل بعرضه صار وقيلا فحرم يكون رجل وفي الصحيح ان عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارمي بالمعراض السيف فاصيب قال إذا رميت بالمراد فخزق فكله وإن أصاب بأرضه فإنما هو طيب فلا تأكل ففرق بين ما أصابه بالسهم أو مرزاق ونحوه بحده فأحله ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق وبعو بالمزراق ونحوه بحده فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيلا لم يعلم حله فهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما إذا فك وهو المعنى في هذا أن المنخرقة هي التي تموت بالخلق فيخرج في رقبتها حبل فيختلف عليها ويضطرب فتموت بسبب ذلك أو تخلق عمدا بالحبل ونحوه حتى تموت او باليدين فيقال لها منخرقه وهم من انواع الميته المحرمه والمقوله التي توقف بالشيء السقيم بخشبه ونحوها حتى تموت كما بالعصا او بالحجر او بالخشب او نحو ذلك حتى تموت او في الايدي حتى تموت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبي فيما يصيبه بين اعراض نصبته بحده حد الإعراض والرمح فإذا رمه بالرمح فأصاب بحده فرماه بالحربة فأصاب بحده وبالسيف فأصاب بحده وقتله حل وإذا أصابه بالثقل بعرضه صار وقيلا فحرم يكون لم يذكى الجزية الشرعية نعم واختلفوا فيما إذا صدم جارحة الصيد فقتله بثقله ولم يخرجه على قولين ولم يجرحه على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله أحدهما لا يحل كما في السهم والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيل والثاني أن يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ها هنا فصل اختلف العلماء الكلب وجدته قد قتله وكله فإن أخذ الكلب زكاته ولم يشترط جرحا ثم وجده حيا أمسكه الكلب ووجده حيا فإنه يذبحه أما إذا وجده ميتا بسبب عرض الكلب له وإمساكه له فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله ذكيا ولم يقل بشرط أن يكون هناك جرح قال وجدته حيا فاذبحه وجدته قد قتله فقله فإن أخذ الكلب ذكاء ما قد جرح قال فإن أخذ الكلب ذكاء. هذا يدل على أن ما قتله الكلب يعني سلف المعلم فإنه يحن. وهذا قول وهكذا قول جل فكلوا مما أمسكنا عليكم فحل ما أمسكه الكلب حتى قتله. نعم لأن الصيود تكون بالكلاب تكون بالرماح تكون بالرمي. إذا كان بالرمي وجده قتيلا أكله، إذا كان بالرمح وجده قتيلا بالحد أكله، غير وجده قتيلا بالثقل والعرض لم يأكله. وأما كان بالكلب فإنه يؤكل مطلقا إذا وجده قتيلا. نعم. فصل. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرح أو صدمه هل يحل أم لا؟ على قولين، أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكما عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين ثم وجه كل منهما وجعل ذلك الأصحاب منه فأطلق فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه. اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به، والقول بذلك أعني الحين حلا. نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. والقول الثاني أن ذلك لا يحل وواحد القول على يعني الشافعي رحمه الله. قول بكذا رحمه الله في جليل ليس بجيد، لما جزم بذلك عنهم دل على أنه روى عنه يروي بالأسانيد وليس من اللازم يذكره في المكان الذي ذكر فيه الخبر. حمله على ما هو معروف من ثقته وإمامته هو متعين، لما جزم بذلك عنهم وجب أن يحسن به الظن وأن يقال فيه ما يليق به، وأنه روى ذلك عنهم فلهذا جزم به عنهم. ثم قول بأنه من تصرفه فقط بهذا الإطلاق هذا من المؤلف ليس بجيد ولا يليق بمقام ابن جرير ونحوه رحمه الله عليه. نعم. والقول الثاني أن ذلك يحل وهو أحد القولين يا شيخ. والقول الثاني أن ذلك لا يحل. يحتمل ذكر الفريد عبد الله في موضع آخر. يحتمل ذكر الأسانيد في موضع آخر. لا كتب كثيرة رحمه الله. هو قول كثير وليس يوجد ذلك عنه. يعني تحرى وبحث. يحتمل كأنه الله أعلم، لكن لا يلزم. قد يبحث الإنسان ولا يوفق للشيء، والكتب أكثر والمؤلفات أكثر. لكن يظهر من كلامه الميل إلى القول الثاني وهو عدم الحل. نعم. رشحه يعني رجحه الشافعي يعني طواقا هنا الشافعي يعني. وهو الصواب صواب الإحل، إن الرسول عليه الصلاة قال وإن جئته قتيلا فكله فإن أهلك بذكاته. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم ومشرع وهو يعرف التفصيل، لو أراد التفصيل فصل كما فصل في المعراض، قال وإن جئته قد قتله حربته فكله، وإن جئته بعرضه فلا تأكل، صابه بحده فكله، كان أصل في العرض ولا تأكل، فصل في العرض المعراض ولا فصل في الكلب. وهو أصح الناس وأقدم الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يخالف ما قال عليه الصلاة والسلام، لما جاء المقام في مقام التفصيل فصل عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله، واختاره مجني ويظهر من كلام الصباغ ترجيحه ايضا والله اعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة ومشهور عن الإمام أحمد ومشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. فهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم لأنه قريب من كلامه السابق والأشبه بالصواب يظهر من كلام الجنون السابقة. والذي قال أن أشبه بالصواب ليس هو الأشبه بالصواب بل هو الأشبه بالخطأ. والصواب ما قاله ابن جرير والصحابة وما دل عليه الحديث الصحيح. من جدته قتيلا فقوله فإن أخذك بزكاته. هذا هو الأقوى والأرجح والأشبه بل الصواب بل هو عين الصواب. والله لأنه أجري على القواعد الأصولية لأنه أجرى أجرى على القواعد لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس وأمس بالأصول الشرعية مثل أمس على أجرى على لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية واحتج ابن الصباح له بحديث رافع الحديث. ولا شبه الصواب الصواب خلاف ذلك. الصواب أنه يحين مطلقا كما ذكره ابن جرير لصحة الحديث ذلك. واحتج ابن الصباح له بحديث رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا أفلا أفنذبح بالقصب. قال ما أنهى ربنا وذكر اسم الله عليه فكلوه. الحديث بتمامه وهو الصحيحين. وهذا وإن كان وارد على سبب خاص فالعبرة بعموم الله عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع كما قيل عنه وكما عند جمهور من العلماء لا من زايدة لا من زايدة لا الصواب عند الجمهور من العلماء جمهور لا عند الجمهور لا عند الجمهور لأن هذا قول الجمهور العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فالعبرة بعموم الله عند الجمهور من العلماء في الأصول والفروع كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام. أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل بشراب العسل وهكذا هذا كما سألوه عن شيء من الزكاة وقال له كلاما عاما يشغل ذاك المسؤول عنه وغيره يشمل يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي بجوامع الكلم. إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بشقله ليس مما أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل شيء لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي زكى بها ولم يسألوه عن الشيء الذي زكى. ولهذا استثني من ذلك السن والظهر حيث قال ليس السن والظهر. وسيحدد ابن ذلك أن السن فعظم وأن الظهر فمدار حبشا. والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه إلا لم يكن متصلا فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب على هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا حيث يقول ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه وكلوه ولم يقل فاذبحوا به فهذا يؤخذ منه الحكمان معا يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا مفرا. هذا مسلك.

وروي براء بن جرير في تفسيره وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وابي هريره وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعيد وسلمان وابو هريره وغيرهم يؤكل ولم يبق منه الا بضعه والى ذلك عندنا سعد بن سعيد سعد بن سعيد وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وابي هريره وابن عمر لا رب الله قال سعد بن سعد بن مالك بن القاص يعني نعم يراجع ابن جرير حط عليه اشاره سعد عن علي وسعد وسلمان وابي هريره وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعد وسلمان وابي هريره وغيرهم لا سعيد غيرهم يؤكل ولو لم يبق منه الا بضعه والى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم واومى في الجديد الى قولين قال ذلك الامام ابو نصر بن الصبا وغيره من الاصحاب عنه وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يده ورواه أيضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله فذكر نحوه وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن مكار بن كير الكلائي لأنه شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة فإنه الصحيحين حديث عدل وإن أكل كلب فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ما أمسك لصاحبه وما الصحيحين لا يعارض مثل ما رواه ابن جرير أو غيره من الجرير مما شد يعني صحيح والقاعدة أن ما صح سنده إذا خالف ما هو أقوى منه يعتبر شاذا ولا يعول عليه ثم العلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك ويدل على كارته يقول ما ردت عليك يدك فإن هذا مجمل أن يده قد ترد عليه أشياء لا تحل له الحديث هذا منكر ومثل شاذ من هذه القواعد الأصولية فلا يصح فمتى أكل منه كلب فإنه لا يؤكل بل يترك نعم كان تضاه نعم ما أمسكت يدك نعم حد نعم يا هذا وجاء هذا فإنه مهوط يقبل قد يكون حمله جوع وهو بالإمساك على غيره قد يكون حمله جوعا وقد يكون امسك للناس نعم في روايات اخرى فانه انما امسك باليقين حدثنا عمران بن بكار الكلائي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني حدثنا محمد بن دينار حدثنا عمران بن بكار الكلائي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني لاحوني موجود انت من جريه هذا من جريه نعم يطال شهر موجود يا شيخ عندك شيء اي نعم اللاحوني ولا بالكلاعي اللاجوني خطأ والصواب اللاحوني بالمهملة لا بالجيم عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني ابو روح البهراني صدوق من العاشرة اخرج له النسائي ربطها نعم ربطها ناس ولا شيء بس كذا يعني نعم ضبطه في الحال عندك مراجع راجعتها ضبطه في الحال هذا الحال المهمله لا ما قلب المهم حطها في الشرح نعم حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن ابي ياسر وهو معاويه بن قره عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تقريب ضبط الشيخ طيب. عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني بضم المثمله ابو روح البهراني اللي عنده اللاحوني انجيل اللي عندنا مختلفين نوعا نعم نعم نعم نعم حدثنا أبو محمد بن دينار هو الطاحي عن أبي إياس عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة عن سيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد إذا أدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا وأما الجمهور فقدموا حديث أمير على ذلك وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجع فأكل منه بجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه إنه أمسك على نفسه والله أعلم. هذا تفصيل لا دليل عليه ولا يرتبط إليه الصواب أنه يحرم أنت أكل منه. نعم. فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا لأنه لا يمكن تليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك وأيضا فالنص إنما ورد بالكلب لا في الطير وقال الشيخ أبو علي في الإصحاح إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما المتردية فهي التي تقع مشاهق أو موضع عال فتموت بذلك ولا تحل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المتردية التي تسقط من جبل وقال قتادة نعم الصواب لا لأنها ما تنضبط إلا بهذا ما تقع على الكلام. نعم أبو علي هذا ابن حبيرة وقال قتادة هي التي تتردى في بئر وقال السدي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر وأما النطيحة هي التي ماتت بسبب نقص غيرها لها فهي حرام وإن جرح القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها والنطيحة بعيرة بمعنى مفعولة أي منطوحة وأكثر ما ترد هذه الدنيا في كلام العرب بدون تاء السريف فيقولون عين كحيل وكف خطيب ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيلة وأما هذه فقال باب النحاة إنما استعمل فيها تاء السريف لأنها أدريت مجرى الأسماء كما في قول لهم طريقة طويلة وقال بعضهم إنما أتى بنا بساء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خص خضيب لأن التأنيث مستواد من أول الكلام وقوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها ولا تحل بالإجماع وقد كان الجاهلين يأكلون ما أخذ

والمطيحة المتردية التي تردت من كبد أو من شخص وفي في ذلك فأدركها حية، والنطيحة التي نطحتها أختها عند التناطح أدركها حية، والخامسة ما خراها السبع أو نوبها في حلقها أو كسر ظهرها أو قطع يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك فإنها تذبح وتحل، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ما ذكيتم يعود على هذه الخمس كلها. رحمه الله عند جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله. نعم. كيف الحركة بعد الذبح؟ إذا تحركت عند الذبح أو قبل الذبح، عند الذبح أو بعد الذبح، بيد أو رجل أو ذنب أو نحو ذلك. نعم. لا لا مطلقة. كيف الحركة بعد الذبح؟ إن الذبح عند تألمها من الذبح تتحرك، عند تألمها من الذبح تتحرك، أو حال الذبح قبل أن تذبح تتحرك. نعم. وفي الصحيح حين الرافع بن خديج أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنا ردم. وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظهر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا وفيه نظر، وروي عن عمر موقوفا وهو أصح، إلا أن الزكاة في الحلق واللبة. وأما الظفر ألا إن الزكاة ألا أن الزكاة ألا إن الزكاة في الحلق واللبة واللبة في الحلق واللبة واللبة البقرة حلق الغنم واللبة للإبل. نعم. في الحلق واللبة ولا تعجل الأنفس أن تزهق أن تزهق. وفي الحديث ولا تعجلوا تعجلوا ولا تعجل الأنفس أن تزهق. وفي الحديث إذا ذبحت يكسر عنقها عجل عليها، لا يرفض ذبح يخليها قليل حتى تهدأ حتى تهدأ الحركة يتم الموت. نعم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وآل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء هام الحديث سند. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة لإلا من اللبة والحلق؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. لو طعنت. نعم. لا لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. وفي حديث صحيح ولكنه محمود ولكن وفي حديث صحيح وهو حديث وهو نعم وهو حديث صحيح ولا بالفاء فهو وهو الواو. نعم. في الجدل هذا يدعى المدح واما والحديث والحديث ولو قال الله فيها فاما ثالثا في وضوء فهو. نعم. وعندكم في الحديث نعم وفي الحديث نعم الحديث نعم واما نعم ولكنه لا الاسرى بالشين نعم بالشين ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة وقوله وما ذبح على النصب. وهو حديث وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: لو طعنت في ذخذها لأجزى عنك. وهو حديث صحيح ولكنه محمول على وهو حديث الله في التقريب في العشرة وهو حديث صحيح. ما عندك شيء على بالعشرة؟ إيه؟ أبو العشراء الدارمي البصري روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن محمد بن سلمة فقيل اسمه أسامة بن مالك ابن ما تبين ابن المحصول وقيل عطارد ابن نور وقيل عطارد ابن